إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أيها الأحبة في الله، أكمل معكم شرح منظومة الوقف على كلا وبلا وبعض الكلمات في القرآن العظيم، وهذا هو الدرس الأخير، هو السابع والأخير، وخصصته للحديث عن الوقف على نعم، وكذلك شرح خاتمة النظم وإن كانت مشروحة وظاهرة لكم. الوقف على نعم أفرد لذلك الدكتور علي يحفظه الله بيتا، هو البيت الحادي عشر، قال: وقالوا نعم وقف بأول موضع بالأعراف والباقي فوصل لذي حجر. وقالوا نعم وقف بأول موضع، أي قف على نعم في الموضع الأول منها، حيث وردت في أربعة مواضع. فأما الموضع الأول ففي سورة الأعراف في قول ربنا تبارك وتعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. قال: والباقي فوصل لذي حجر. والحجر بمعنى العقل، المعنى اللغوي لنعم قريب من المعنى اللغوي لبلى، إلا أن بلى تسبق في الغالب بجملة استفهام منفية، وقد تسبق بجملة مثبتة. وأما نعم فهي حرف جواب، ويكون تصديقا للمخبر في جواب الخبر. يعني إذا قال المخبر خبرا وذكر كلاما فقلت له نعم فقد صدقته. في نحو: الظلم مرتعه وخيم، الظلم مرتعه وخيم، فهذه جملة خبرية ليست استفهامية، فإن قلت نعم فأنت تؤكد هذا الكلام، هذا الكلام. وكذلك المعنى الآخر: ووعدا للطالب في جواب الأمر أو النهي. يعني وعدا للطالب في جواب الأمر أو النهي، بمعنى افعل ولا تفعل، تقول قف وافعل كذا، تقول نعم، ما معنى نعم؟ سأفعل. لا تفعل كذا، تقول نعم، ما معنى نعم؟ لن تفعل. إذن المعنى الأول تصديقا للمخبر في جملة ليست بإنشائية ولا استفهامية، يعني ما يقصد بها الطلب ولا النهي ولا السؤال. فإن قلت نعم فقد صدقت الخبر، وإن قلت لا فقد كذبته ورددته. والوعد: أنت تعدني عندما أقول لك افعل تقول نعم أنك ستفعل، والعكس عندما تقول أقول لك لا تفعل كذا وتقول نعم فإنك إيه؟ أيضا لن تفعله. وإعلاما للسائل في جواب الاستفهام في نحو: هل أديت الأمانة؟ فتقول نعم، أي تخبره وتعلمه بأن هذا حدث وأنك فعلا أديت الأمانة. في ويفيد التوكيد في أول الكلام عندما تبدأ جملة، وهذا يعني من الأساليب الإنشائية التي ينبغي أن نستخدمها أحيانا، فتقول نعم أنا متفائل أو أنا كذا وكذا. إذن لها أربعة معاني هذا الكلام من المعجم الوسيط ومن معجم اللغة العربية المعاصرة لأستاذي الدكتور أحمد عمر يرحمه الله، وقد درس لي في كلية دار العلوم. أقول أيها الأحبة، أربعة معاني لنعم الذي ورد في القرآن من هذه المعاني الأربعة هو الإعلام عن جواب استفهام، أي جاء قبلها جملة استفهامية وجاءت هي إعلام عن جواب استفهام، نحو قوله تعالى: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، أي وجدنا ما وعد ربنا حقا. قال الشيخ: وقعت نعم في أربعة مواضع. الأول في قوله تعالى: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هنا أيها الأحبة قالوا نعم، نعم هنا أفادت الإعلام والإخبار أن ما سألوهم عنه تحقق ووقع، وهي لا تتعلق بما بعدها لفظا، فبعدها كلام مستأنف جديد وليس من قولهم، هو قوله: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. هذا ليس من قولهم أبدا، إنما كلام جديد مستأنف، وانقطعت العلاقة اللفظية بين نعم وبين ما بعدها، وهنا يصلح الوقف عليها، وهو الموضع الوحيد في القرآن الكريم. إذن عندما أقول لك كيف تبرر الوقف على نعم، تقول: الوقف على نعم أفاد الإعلام بما قبلها والجواب عن السؤال، عن قوله تعالى في سؤال أهل الجنة لأهل النار: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال أهل النار: نعم وجدناه حقا ويقينا. ثم بعدها كلام مستأنف جديد ليس من كلامهم، وهو إعلام من الله، قال: فأذن مؤذن بينهم، أي فأذن مؤذن من الملائكة، ونادى بينهم، أي بين أهل الجنة وأهل النار، اللعنة الله على الظالمين. الآيات الثلاثة الأخرى ستجد أن نعم متعلقة لفظا بما بعدها، ولذلك لا يصلح الوقف عليها. في قوله تعالى في سورة الأعراف أيضا: إن كنا نحن الغالبين، قال نعم، هي أئن لنا لأجرا، أو هنا في الأعراف إن، في حفص إن، وفي غيره أحيانا يعني في بعض القراءات أئن، في حفص إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، وهذا يسميه علماء القراءات الاستفهام المكرر. قال نعم وإنكم لمن المقربين، الذي قال نعم هو الذي قال وإنكم لمن المقربين، فلا يصلح الفصل بين بعض القول وبعضه، هذا كلام مترابط، بخلاف الموضع الأول قالوا نعم كلامهم، فأذن مؤذن كلام آخر من الله وإخبار منه، فالعلاقة اللفظية منقطعة. الموضع الثاني في الأعراف لا، الموضع الثالث كذلك. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين في الشعراء، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، نفس الكلام. في سورة الصفات في قول ربنا تبارك وتعالى: من يذكرنا بالآية التي قبلها؟ قل نعم وأنتم داخرون. الآية التي قبلها هي في الوجه الأول من سورة الصافات، وقالوا أئذا متنا وكنا أو آباؤنا، نأتي بالآية التي قبلها: وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل نعم وأنتم داخرون، أي قل نعم يحدث هذا وأنتم داخرون، وهذه الجملة حالية. نعم أي تبعثون وأنتم داخرون، فلا يصلح الفصل بين الجملة الحالية وبين صاحب الحال وصاحب الحال في الجملة المحذوفة التي تقدر في جواب نعم. قال أو قل لهم أيها النبي: نعم تبعثون وأنتم داخرون. ها؟ لا لا ليس هذا، لا لا. قال الشيخ: ولا يجوز الوقف على نعم إلا في الموضع الأول، وبه تم الكلام أما نعم في المواضع الثلاثة الأخيرة فلا يجوز الوقف عليها لاتصالها بما بعدها، والله أعلم. هنا أيها الأحبة آتي إلى خاتمة النظم، فأقول الناظم رحمه الله قال في الخاتمة هذا الكلام، وبما يدل على تواضعه وبما يدل على صدقه، اتيني بالخاتمة. فقال رحمه الله، واقتبس أيضا كلاما من الإمام الشاطبي رحمه الله، قال: فإن طاب قولي كان فضلا ومنة، أي فإن طاب قولي لك فهذا فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يفتح القلوب، من الله ذي الفضل العظيم مدى الدهر. وإن كانت الأخرى، أي وإن أخطأت ورأيت أن في كلامي خطأ وأنه يرد، قال: فأجر يحفني. وذلك لأن المجتهد إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. قال: فسلم لإحدى الحسنيين من الأجر. وهذا الكلام يعني قريب مما ذكره الإمام الشاطبي في منظومته حرز الأماني ووجه التهاني، ولعله مقتبس شطر الثاني، قريب جدا مما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله. من يذكر لنا كلام الشاطبي في هذا؟ يا شيخ علاء، كلام واضح. اذكر لنا ما ذكره في إحدى الحسنيين، ما ذكره في قوله في إحدى الحسنيين. طيب، وإن لا لا لا، أنا سأذكر لكم يعني لعلي يعني أجتهد أنا أحفظ المقدمة. وسلم إحدى الحسنيين إصابة أخرى التهاب رام ثوبا. أحسنت، بارك الله فيك. أعد هذا. وسلم إحدى الحسنيين إصابة والأخرى التهاب، والأخرى اجتهاد رام ثوبا فأمحل. أحسنت، هذا هو كلام الإمام الشاطبي رحمه الله، بأن على الإنسان أن يكون واسع الصدر وأن يعلم أن الذي أمامه اجتهد فأصاب أو فأخطأ، فرأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب، وليس كما نسمع في هذا اليوم رأي صواب لا يمكن أن يحتمل خطأ أبدا، هذا من الجهل بالنفس والجهل أيضا بأشياء كثيرة. فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية. ومما قيل أن أحد الناس، أحد الأمراء أو أحد طلاب العلم تولى منصبا، كان طالبا لأبي حنيفة، فتولى منصبا كبيرا بعد ذلك، فقال لجلسائه: إني هممت أن أعاقب كل من يخالف رأي أبي حنيفة. فقال أحدهم: أقال أبو حنيفة هذا؟ يعني هذا رأي أبو حنيفة أم رأيك؟ قال: رأيي. قال: هل أوصاك أبو حنيفة بهذا وهل قال هذا؟ قال: لا. قال: إذن فعاقب نفسك، لأنك أول من خالفت أبو حنيفة. فهو لا يرى أن يعاقب من خالفه ولا من قال خلاف قوله. وإن سعة الصدر من أعظم ما يرزق العبد في التأليف وفي التصنيف وفي الشرح وفي أيضا احترام العلماء، حيث تجدون عجبا في هذا الزمان، خاصة مما يتعلق بالعقائد ومما يتعلق بالأديان، ومما يزعمون كذبا أنه الجرح والتعديل، فشوهوا صورة علماء الملة وعلماء الإسلام. فلا بارك الله في هذا المسعى، ولا في من يقوم به، ولا في من يفعله. ونسأل الله أن يهديهم صراطه المستقيم، فقد شوهوا الإسلام تشويها عظيما، إي والله. وعندهم يعني كلام يعني ما يمكن أن يقبلوا الرأي الآخر. المشكلة الآن تتعلق بالعقيدة وبالإسلام وبالدين نفسه، ليس بقضية فقهية وكذا. وتجد أحدهم يتصدى لعظائم الأمور وهو لا يحسن أن يقرأ كتاب الله عز وجل، ويخطئ ويلحن. ألا فليتق الله هؤلاء وطلابهم، هم أشد الناس تعصبا، وهم أقبح من لقيت في حياتي. شوهوا العلماء وشوهوا ما سلم منهم أحد إلا من يتبعهم، فإن فكرت يوما أن تخالفهم في مسألة فأنت عدو الله وعدو الرسول. فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية، فإنك سترى عجبا، فعليك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي واضحة وهي صريحة، أصرح وأظهر وأوضح، عليك بالقرآن وما قاله علماء السلف وعلماء المسلمين. نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. كان هذا هو الختام، ختامها مسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.